حسان بن الكبرى قال الأنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد أننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فقد الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلو عليك من الآيات بالذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يقول الله تعالى في هذه وهذه السورة قلنا من أولها إلى 82 آية من هذه السورة نزلت في وفد نجران. وفد نجران متى وصلوا؟ وصلوا إلى المدينة هذه في السنة 9 من هجرته صلى الله عليه وسلم، وأنزلهم الرسول في هذا المسجد وأكرمهم وأحسن إليهم، وكانوا في هذا المسجد وهم نصارى. وجاءوا يعني يجادلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أشياء، لأنهم يقولوا أن الآلهة ثلاث، أن الآلهة الله وعيسى ومريم. والله قال في القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهنا في هذه السورة يبين إيش وعيسى هذا. وبين لنا أول أن عيسى عليه السلام أن الله خلقه بأم بدون أب. نسبة قال بعدما قال إن الله بشرك الغلام اسمه إن الله بشرك يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركع راكعين ذلك من انباء الغيب نوحي عليك وما كنت لديهم اذ يكون اقلام اي يقتل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه من اسم المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس المهدي ومن الصالحين. قالت رب انى يكون لي غلام ويمسسني بشر. قال كذلك الله يفعل ما كذلك الله يخلق ما يشاء. وفي هذا كان ايه كذلك يفعلون. قال رب اجعل لي آية. قال آية آخر الآيات هنا قال: فلما أحس عيسى منهم الكفر. فلما أحس عيسى معنى استشعر عيسى وعلي أن بني إسرائيل هؤلاء لا يؤمنون بعيسى عليه السلام، بل بعض اليهود قالوا أن عيسى هذا أتى بأم بدون أب، والذي مرأة الذي تأتي ما عندها زوج تأتي بولد يكون هذا إيه ولدها أنها زانية. وهذه إيه كلمة عظيمة جدا بالنسبة لعيسى، لأن عيسى نبي ورسول ومن أولي العزم، فهذه قولة ما هي سهلة. فهم قالوا هذا الكلام وتآمروا على عيسى أنهم بعد ذلك يقتلوه ويصلبوه. فلذلك يقول الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم، يعني استشعر وعلم التصميم في الكفر والاستمرار على الضلال، يعني ما يبغى يؤمن به. وخصوصا اليهود، اليهود لا يؤمنون بعيسى بل يقولوا إنه ولد زنا. وهذه كلمة عظيمة جدا. ونحن يقولوا عيسى هو الكلام، لا أنا النصارى. أما اليهود لا يزال إلى الآن لا يؤمنون به أبدا، يؤمنون بموسى. فقال عيسى لمن علم ذلك، يعني استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال، من أنصاري إلى الله؟ قال: من يتبعني إلى الله. من يتبعني يعني إلى الله في الدعوة إلى الله، يعني يدعو إلى دين الله ويدعو إلى الإسلام ويدعو إلى الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وكل ما جاء عن رسول عن عيسى عليه السلام وكل ما جاء في التوراة وفي الإنجيل. فقال إيه؟ من يتبعني، يعني من ينصرني، من يذهب معي وينصرني إلى في الدعوة إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث في مكة كان أهل مكة والمشركون في مكة يعني ردوا دعوته وقالوا إنه كذاب وإنه ساحر وأنه مجنون وآذوه وآذوا أصحابه حتى اضطر الرسول أن يهاجر يعني أصحابه يهاجر إلى الحبشة هجرتين وهو خرج إلى الطائف لعل أهل الطائف ينصروه. وكان يعني إذا جاء أيام الحج يعني يمر على الحجاج في أي مكان الحجاج جلسوا يمر عليهم ويقول لهم يعني ما من رجل نعم يأويني حتى أبلغ رسالة ربي، هل من رجل أو من جماعة يعني ينصرني حتى أبلغ، فإن قريش منعوني أن أبلغ رسالة ربي. هكذا يبدون في إيه؟ مثلا جماعة جاءوا لحج لأنه كان الكفار يحجون حج جاهلي، فيه بعض يطوفون بالبيت عراقا إلى غير ذلك، فكان الرسول يمر على إيه؟ على العرب الذي يأتون إلى مكة ويقول من رجل يأبيني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريش منعوني. وهكذا استمر سنوات حتى جاء الأنصار نعم العقبة الأولى والثانية وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المدينة مما يمنعون أنفسهم وأولادهم وأهليهم ويمنعونهم من الأبيض والأسود والأحمر. وبعد ذلك الرسول أمر أصحابه أن يهاجروا إلى المدينة ثم بعد ذلك هاجر. وهذا معنى الآية يقول فلما أحس عيسى منهم الكفر، لما أحس عيسى استشعر وعلم أن هؤلاء اليهود لا يؤمنون به بل يقولون فيه كلاما عظيما جدا حتى أنهم يقولون إنه ولد إيه بأم بدون أب، والذي يولد بأم بدون أب معنى إنه ولد زنا، وهذه قولة عظيمة جدا ما هي سهلة. فقال من أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله، فقال الحواريون. من هم الحواريون؟ هذول إيه يعني الخواص الذين ينصرونه. فقال الحواريون نحن أنصارك يعني نحن معك وننصرك ونؤيدك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك في إيه؟ في غزوة الخندق. فإن الرسول في غزوة الخندق لما جاءت قريش وحاصروا ووجدوا أن الرسول عمل خندقا من جهة إيه؟ الشمالية الغربية من المدينة وما علموا ذلك، ثم جلس مدة من الزمن ثم أرسل الله عليهم ريحا نعم قلعت خيامه وما تركت لهم نار وما تركت، حتى أن أبا سفيان الذي هو رئيس الجيش ركب بعيره قبل أن يحل عقاله. ومعلوم العربي يعرف أن أول واحد عربي يركب البعير قبل أن يحل إيه من الدوشة النجاة هذا إنه ما ترك. فقال الرسول بعد ذلك لما رأهم الأدين من يأتيني بخبر القوم، يعني من يأتيني بخبر القوم إيه صار لهم هذول فقام الزبير قال أنا. وقال كذلك الرسول عاد مرة ثانية من يأتيني بخبر القوم إيه صار عليهم، فقال الزبير أنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لكل نبي حوارية وحوارية الزبير، فالحواري معنى الخواص الذين ينصرون به، فهذا معنى قال الحواري. ولكل نبي حواري، وحواري عيسى هؤلاء، وحواري الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معناه. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار الحواريين، نحن أنصار الله، آمنا بالله، آمنا بالله أنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأنه يعني نؤمن بالله وبالملائكة وكل ما جاء في التوراة وما جاء في الإنجيل، واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا، واشهد بأننا مسلمون. شوف مرة في القرآن هنا واشهد بأننا مسلمون، في سورة هناك واشهد بأننا مسلمون، والقرآن كتاب متشابك هنا دحين بأننا مسلمون. وهذا ما يدل على أن دين الأنبياء كلهم الإسلام، ما قالوا أننا نصارى. واشهد بأن إيش معناه؟ قادون لأمر الله سبحانه وتعالى، والأنبياء كلهم جاءوا بدين واحد وهو دين الإسلام. لكن الناس يقولوا إن الناس جاءوا يعني الأديان ثلاث، دين اليهودي واحد والدين النصراني اثنين ودين الإسلام ثالث، هذا غلط. واشهد بأن، ثم بعد ذلك يقول هؤلاء الحواريين ربنا، هؤلاء الحواريين ومن آمن بعيسى على ربنا آمن بما أنزل، ربنا آمنا بما أنزلت يعني من التوراة ومن الإنجيل، لأن الإنجيل والتوراة يعني كتاب واحد، هذا التوراة كان أول على موسى والإنجيل جاء يصدقهم يعني بس خفف فيه بعض الأوامر وبعض الأحكام. واتبعنا الرسول، واتبعنا الرسول محمد يعني عيسى عليه السلام، وكذلك نتبع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الآن نحن آمنا بموسى وآمنا بعيسى، وإذا بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فإننا سنؤمن به ونتبعه، لأن الله ذكرنا في القرآن في التوراة وفي الإنجيل أنه سيبعث بعد عيسى نبي اسمه أحمد، وقال الله تعالى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فالنصارى الذين آمنوا بعيسى واتبعوه هذول آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولما جاء محمد آمنوا به. واليهود قالوا لا، هذا ليس هو النبي الذي بشر به عيسى، إنما هذا نبي أرسل إلى العرب، هذا أن القرآن ما بيّن أنه عربي أو غير عربي. فبشر برسولية، وكان الأنبياء أكثرهم من فين؟ من بني إسرائيل، أكثر الأنبياء، ما في من الأنبياء العرب إلا أربعة أو خمسة بس، هود نعم وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم. يعني تقريبا هود نعم وصالح وشعيب نعم واسماعيل، يعني اذا كان من عبد يعني انه يعني امه عربيا من جرهم نعم، ومحمد يعني خمس، فاذا كان ما عبدنا اسماعيل يصير اربع. هؤلاء هم الانبياء من العرب، ونقلت الرساله من بني اسرائيل الى ايه؟ الى العرب. هذا معناه اكتبنا مع الشاهدين، اكتبنا مع الشاهدين الذين يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث. ولأجل ذلك أخذ الله الميثاق على جميع النبيين إذا بعثت محمدا لتؤمنون، فأخذ الله الميثاق على نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى إذا بعثت محمدا لتؤمنون كده. فيجب على جميع العالم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكل شخص لا يؤمن بمحمد ويموت إلى جهنم من نهار ما بعث إلى أن تقوم القيامة. أما قبل ذلك إذا آمن بعيسى واتبعه وخلاص يدخل الجنة، وبعد بعثة الرسول محمد يؤمن بعيسى. ولذلك نحن المؤمنون والمسلمون الآن يؤمنون بنوح وإبراهيم وموسى وجميع الأنبياء ويتبعون شرع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الواجب على المسلمين جميعا في جميع الأقطار وجميع البشر. ولذلك يقول الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس. هل الناس الموجودين هذا الناس ولا ما هم الناس؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إيش العالمين؟ العقلاء، الإنس والجن والملائكة. الملائكة ما لهم دخل، الإنس والجن. ولذلك يقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا معنى الآية. ثم قال ومكروا ومكر الله. إيش المكر؟ العمل في الخطأ. فالله إذا قلنا فلان وصفنا الله بالمكر فقد مدحناه كل المدح. أما إذا وصفنا المخلوق بالمكر فقد ضمنا كل الذنب. لأن الله ما يمكر مكر الإنسان، يمكر بالناس الطيبين، رجل طيب صالح يساوي مكيدة أو يضره، هذا البشر كده. الله لا يمكر بعباده الصالحين، بل ينجيهم ويحسن إليهم ويكرمهم في الدنيا وفي الآخرة ويدخلهم في الجنة. أما الكفار فإنهم ينكرون بإيه؟ يعني ينكرون بالمؤمنين. ولذلك واحد عفريت بايقل على واحد عفريت زيه، يعني يمكن به يدور واحد ايش اقل من مثله. ولذلك قال ومكروا ومكر. ايش المكر اللي مكروا؟ تآمروا، يعني كان لهم ملك، وهذا الملك كان ملكا عظيما، فقالوا ان هذا عيسى يرسل ايه رعيته ويجعل الناس يعصونه، وفرق بين الرجل وبين ابنه، وفعل كذا وكذا حتى اغروا الملك. فقال لهم الملك اقتلوه، وهو الظالم. فتآمروا على أنهم يصلبوه وأنهم يقتلوه. ثم بعد ذلك ذهبوا إليه ودخلوا عليه في داره في بيته. ولما دخلوا عليه في بيته نعم رفعه الله إلى السماء، يعني من نافذة أو من قوة رفعه، وجعل صورته على شخص من كان معه هناك. فجاءوا وأخذوا ذلك الرجل وصلبوه وقتلوه. وقال الله تعالى بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فإذا قل من ذلك زي ما يقول، يعني الذي يحفر البحثيه يقع فيه. وهم تآمروا على قتله، فنجى الله عيسى عليه السلام وأنزل بهم رأسه وجعل فيهم الذل والصغار إلى يوم القيامة، خصوصا اليهود أبدا إلى يوم القيامة، من ذلك الوقت من قبل عيسى إلى أن تقوم القيامة وهم في ذل. ولذلك ما سبب إلا دولة بهذا مع تآمر الإيش الكفر كلهم من بريطانيا وأمريكا وغير ذلك حتى جعلوا لهم دولة. وهم إلى الآن يعني هم في حالة متعبة أبدا. ولذلك إنه يقول ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فإيش يعني؟ الله نجى عيسى عليه السلام ورفعوا إليه، وهم جعل فيهم الذل والصغار إلى يوم القيامة. ولذلك يقول الله تعالى عن اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وهذا ملازم، وإنما في بعض المرات يحصل لهم بعض الشيء. وهم الآن يعني على كل حال حتى في فلسطين الآن يعني هم متعبون، يعني هم في خوف، ما هم يعني في امان. كل يوم يعني الان انا سمعت يعني هم قتلوا بعض الناس وفعلوا كذا وكذا، ولكن هم بانفسهم يعني ايه ما هم في ايه في راحه، في خوف. ولذلك هذا معناه ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى، يعني اذكر أيها النبي وأيها الرسول محمد، إذ قال الله يا عيسى، وهو عيسى بن مريم الذي خلقه الله بأم بدون أب، إني متوفيك ورافعك إليك. يقول هذا العلماء هذا من المتقدم والمتأخر، يعني أول إني رافعك ومتوفيك، إني رافعك إلي ومتوفيك، كده الآية يعني المعنى، لكن نحن ما نقدر نساوي هذا، يعني معنى الآية إني رافعك إلي ومتوفيك، يعني الآن أرفعك إلى السماء، نعم، وتجلس في السماء من ذلك الوقت إلى أن يبعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، وفي آخر الزمان، نعم، ينزل عيسى عليه السلام إلى الأرض، وينزل أول ما ينزل في الشام ويحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويجلس 40 سنة، 40 سنة، وتسير الدنيا كلها بالإسلام وإيمان، ويقتل الخنزير ويقتل المسيح الدجال، ويكون للكافر إما الإسلام وإما القتل. الآن لا، في عهد الرسول محمد إلى عهدنا هذا، نحن إذا قاتلنا الكفار والمشركين ندعون إلى 3 خصال: إما أن يسلموا ويصيروا إخوانا، إما أن يؤدوا الجزية، إما القتال. لما ينزل عيسى في آخر الزمان بس 2: إما الإسلام إما القتال. جزية مات وتفيد الدنيا بالخيرات وتصير عالم من أحسن ما يكون الزمان، ويستمر ذلك سنين طويلة 40 سنة، ثم يموت الموتى التي كتبها الله، نعم، على عباده الدنيا. هذا ما قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. كل نفس لا. وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم عيسى ويحيى في السماء، لما عرج به إلى السماء رآه. ولأجل ذلك هذا إني متوفيك، يعني إني رافعك إلي ومتوفيك، هذا تفسير لبعض المفسرين. وبعض المفسرين قال إني متوفيك، يعني إني رافعك إلي، ومتوفيك يعني قابضك إلي. الإنسان إذا أخذ شيء عنده يسمى إيه؟ قبض. ومن ذلك واحد يقول لقابل الإنسان لك عليه مبلغ من المال فيعطيك المبلغ، يقول إيه قبضت ديني، هذا يعني من جهة اللغة. وبعضهم فسر متوفيك هنا بمعنى إيه؟ يعني النوم، يعني أنوم، مثل ما قال الله تعالى في القرآن: الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله يتوفى الأنفس حين موتها، فإن الإنسان لما ينام على وقت النوم لا يدري عن نفسه، ثم بعد ذلك نعم يحيى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت من الآن، ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل. نحن كل ليلة ننام، في واحد ينام ما يقوم، يجي أهله يتبون أيضا، وآخر تقول بعدين من يصحيه. فهذا التفسير، يعني 3 تفسير. التفسير الأول يعني إني رافعك إلي، نعم، إلى السماء، وبعد ذلك بعد ما تنزل إلى هذه الدنيا وتحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتجلس 40 سنة، ويذكر في كتب التاريخ أنه يتوفى ويدفن بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أنا ما اطلعت عليه، لكن نسمع في كتب التاريخ، وكتب التاريخ ما هي كتب يعني علمية يؤخذ منها كل شيء، التاريخ أتماها أبا وذب. فلو كان في أحد من إخواننا اطلع على شيء من ذلك يرينا، عشان نكون على بصيرة من ذلك، مثلا في حديث النبوي أو أحد من الصحابة قال ذلك، فيكون هذا يكون إيه يعني زيادة إيه، أو أنه متوفي معنى الوفاة هو النوم. وقال بعضهم هكذا وبعضهم هكذا، وعلى كل حال أن عيسى عليه السلام رفعه الله إلى السماء، واليهود أخذوا شخصا وقتلوه وصلبوه وجعلوا الشوكة على رأسه، نعم، ولكن ربنا نجاه. وهذا إذ قال الله: إني متوفيك ورافعك ومطهرك من الذين كفروا. ومطهرك منهم الذين كفروا، اليهود الذين قالوا عنه أنه ولد زنا وأنه يقتل ويصلب وغير ذلك. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، وجاعل، والله يجعل الذين اتبعوك فوق الذين. ولذلك الآن تجد النصارى يعني في عالم الدنيا من ذلك الوقت إلى أن تقوم القيامة هم أرفع منهم. يكفي الآن يعني اليهود دولة أيدها أمريكا، ما يقول شيء، لا تعطيهم الأسلحة وتعطيهم كل شيء وتعطيهم المال، ولما بعض القوى العربية يشتروا سلاح يقولوا هذا في ضرر على إسرائيل، لأنه يعني شيء واحد وملة القمر واحد. لأن النصارى كمان كفار واليهود كفار. مثلا اليهود يقول إيه عزير ابن الله كافر رسمي هذا. طيب النصارى يقولوا عيسى ابن الله إلا مرباني داولة كلهم لا لا كلهم لكن هذول إيه أخف هذول يعني. ولذلك الله يقول يعني لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك لأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا يعني كثير أسلم منهم. فلذلك هذا وإلا كل الفئتين كلهم كفرة إن كان النصارى وإن كان اليهود أبدا أبدا. ولذلك يقول من هم أشد أشد اليهود اليهود نعم. إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا شوف يعني انظر شوف الناس الجالسين في بلاد النصارى يعني أمريكا الآن حرية الأديان واحد كل واحد سجن واحد يبغى يوحد الصنع يتفضل واحد يبغى يعبد الله يتفضل واحد يبغى يروح يصلي في المسجد يروح يصلي واحد يبغى يرتكب الزنا يتفضل إذا كان المرأة موافقة معامله حتى في الشارع ما لهم شغل بس لا يجي بالقوة إذا جاء بالقوة يدخل البوليس أبدا. ففي فرق ولأجل ذلك وإلا كلهم كفار يعني لا هؤلاء ولا هؤلاء كلهم كفار ولكن هؤلاء. ولذلك يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وحلولا. لقد حصل ذلك أن مرة من مرات الدولة السعودية قبل سنين طويلة أرسلوا يعني وفد إلى فرنسا يعني يتباحثوا مع الفرنسيين نصارى. فأنا قلت إيش يكون مثلا موقف المسلمين مع النصارى. فلما راح هناك وكان يعني رجل منهم يعني رئيس فخطب خطبة في يعني في النصارى ذكر هذه الآيات لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لتجدن أقربهم مودة هذا واحد. وذكر كذلك أن الرسول مثلا جاء وفد نجران نصارى إلى المدينة في عام 9 وأنزلهم الرسول في هذا المسجد وأكرمهم وأحسن إليهم وجلسوا وتباحثوا معهم في هذه السورة. هذه السورة نزلت تبين إيه اليهود لا اليهود ما في يعني كانوا ثلاثة قبائل من اليهود في هذه المدينة نعم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. بنو قينقاع بدأوا الخيانة الرسول أجلاهم من المدينة بنو النضير كذلك أظهروا الخيانة وحاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أمرهم أن يخرجوا من المدينة إلى خيبر. بنو قريظة حاصرهم الرسول ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم سعد بن معاذ فأمر الرسول بقتل الرجال البالغين كلهم. هذا في النصارى ما حصل. ولأجل ذلك هذا قال ونطهرك وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة إلى الآن. لولا يعني أمريكا تؤيد اليهود ما كان بقوا إلينا ويؤيدهم كمان آخرين جنوب أفريقيا كانوا تؤيدهم وبعض الدول اللي في أوروبا يعني أبدا. وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وهذا حاصل ثم إلي مرجعكم ثم إلي يعني اليهود والنصارى والذين آمنوا بموسى والذين آمنوا بعيسى والذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إلي مرجعكم كلهم. كل الناس يموتون ثم بعد ذلك يأمر الله إسرافيل أن ينفق الصور فيقوم الناس أحياء ويحاسبهم الله كل إنسان على عمله نعم من يعمل من الصالحات ولا يخاف ظلما ولا هدوى يعني من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ونسبة قال يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يجد كل أعماله الذي فعلها موجودة مثل قال الله تعالى في آية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب. يعني كل الناس يرجعون إلى الرب ويحاسبهم الله على ما عملوا في هذه الدنيا ويجزي المحسنين الإحسان بأن يدخلهم الجنة نعم ويعطيهم رضوانه ويرون وجه الرب سبحانه وتعالى والعصاة يعذبهم الله على قدر ذنوبهم أو يشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والرسل ومآلهم إلى الجنة. المؤمن لا يخلد في النار يعني العاصي لا يخلد في النار هذه عقيدة. حقوق الناس هذا في حق الله وحقوق الناس حقوق الناس قد يرضي وقد يأخذ منه حقوق الناس. حقوق الناس ربنا ما يسامح فيها فيما كنتم فيه. ثم يقول الله تعالى فأما الذين كفروا إيش معنى الكفر أصله الجحود ايش معنى الكفر؟ الجحود. ومعنى هنا يعني عبدوا غير الله. زي اليهود يقولوا ان عزير ابن الله، النصارى يقولوا الالهه ثلاثه، مثلا مشرك قريش يقولوا اللات والعزى يعني يعبد من دون الله الى غير ذلك. هؤلاء هم الذين كفروا، فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا. يعني الله سيعذب الكافرين عذابا شديدا. ايش العذاب الشديد في الدنيا؟ بالقتل. يحاربهم المسلمون فيقتلوا منهم ويأسروا منهم ويأخذوا بعضهم يصير عبيد لأيدي المسلمين. هذا في الدنيا. ومعلوم الإنسان بعد ما كان حر وكان عظيما يصير زميل، هذا عذاب هذا. وفي الآخرة عذاب أشد هذا. فعظيم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. الآخرة بالنار ويخلد فيها الكافر. أما العاصي لا، يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الشفعاء، أو الله يتكرم عليه. وهذا هو عقيدة أهل، يعني العاصي لا يخلد في النار، والدليل على ذلك القرآن. الله ذكر أن العاصي يسمى أخ للمؤمن، وقال في قوله تعالى وإن طائفتان هكذا إنما المؤمنون إخوة، وقال للقاتل والمقتول أخ، ومن عفي له من أخيه شيئا. سمى القاتل المقتول، مع أن القاتل يساوى يرتكب قتل مؤمن أخ. فهذا هو الدليل. وأي إنسان يقول غير ذلك من الفرق الإسلامية فهم غلطانون كالمعتزلة وكالخوارج. يقول أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة خرج من الإسلام، هؤلاء غلطانين. ليش؟ شافوا أحاديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وهم غلطوا في هذا. ثم بعد ذلك يقول فأما الذين آمنوا، قبل ذلك فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، ما لهم من ينصرهم ومن يؤيدهم ومن يمنعهم من عذاب الله يوم القيامة أبدا. ثم قال وأما الذين آمنوا، وأما الذين آمنوا يعني صدقوا الله وصدقوا رسوله وآمنوا بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الذين قبلنا الذين هم هذا آمنوا، يعني آمنوا بعيسى وآمنوا بموسى وعملوا الصالحات، يعني وعملوا الأعمال الصالحة. إيش معنى يعني الإيمان وحده ما يكفي، يعني يؤمن بالله وحده لا شريك له ويؤمن بالملائكة والكتب والرسل، لازم يعمل الأعمال الصالحة. إيش الأعمال الصالحة؟ الأعمال الصالحة يعني الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، امتثال الأوامر، اجتناب النواهي، هذا معنى عمل الصالح. ولأجل ذلك العبادة لها شرطان. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله، لا رياء فيه ولا شرك، يصلي لله، يتصدق لله، نعم يعمل أي عمل لله، فهذا شرط أول. الشرط الثاني أن تكون تلك العبادة موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعبد الله بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي كما صلى الرسول، يصوم كما صام الرسول، يحج كما حج الرسول، يعمل كل أعمال مثل ما جاء لأحاديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا. هذا في في الأمور العبادة. وأما الدنيا الرسول قال أنتم لدنياكم أبصر، فلا يلزم أن نأكل كما أكل الرسول أو أن نشرب كما شرب الرسول أو أن نسكن في المسكن الذي سكنه رسول الله. الناس الآن الرسول لما حجة الوداع حج على البعير وأخذ كم؟ 8 أيام، مع أنه سافر سفر العرب، ما هو سفر الناس يعني المتوجنين البندية، لا سفر العرب 8 أيام إلى مكة. الآن واحد مسلم يعني يسافر في يوم واحد من أمريكا إلى مكة في يوم واحد، ويجي حج كمان يأخذ 4 أيام ويرجع لبلد 4 أيام. الرسول خرج من المدينة يوم 25 ذي القعدة ولم يعد إلى المدينة إلا بعد يعني بعد 20 من ذي الحجة، يعني تقريبا أخذ شهر، الذي هو أفضل البشر. وهذا وكذلك الأكل والشرب وهذا يعني ليس بس، لا مثلا لا يأكل الشيء المحرم، لا يلبس الشيء المحرم، مثلا الرجل يلبس الذهب حرام، لا يلبس الحرير، هذا ممنوع. وأما كونه يلبس أحسن ثياب أو يسكن في أحسن مساكن بشرط أنه أتى بالمال هذا بطريق شريف. فين جاء بالمال هذا؟ يعني كل إنسان سيسأل عن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه، من أي قرش، فين جبته؟ سؤال هذا يوجه إليه. ثم فيما، ولذلك جاء في الحديث أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم. واحد فقير عنده توحيد وعنده صلاة وعنده صيام وعنده حج، مرة حج مرة واحد، أو كان فقير ما حج كمان ما عليه شيء، يسأل عن هذا يجاوب عليه. هذاك يجي الغني اللي عنده أصحاب الألف والألفين والملايين والبلايين كمان في عصره، يسأل من فين جبت البلايين هذه؟ سؤال، هذا سؤال لازم يجاوب عليه. انت تعرف طريق الربا؟ خلاص خربانه اللي عنده بنك اليوم. اللي عنده بنك خاص بيه هو، خاص بيه يسأل متين أتيت بالبلايين هذه؟ متين جبت لها؟ دينت الناس 10 وأخذت 12. في أسئلة وهذاك يصير إيه؟ دخل الجنة وتنعم في الجنة سنين، حتى هو إيه كان يبغى يجي يعني. إذا كان يبغى يجي وإذا كان ما يبغى يجي خلاص. فلذلك هذا لا ينسمع زي ما الجماعة الآن يعني بعض أهل التبليغ يقول لك الزهد في الدنيا، هذا غلط. يعني غلط انه لازم ايه يكون يسعى في الدنيا ويترك الدنيا جانب ويشتغل بالعباده وان يخرج معهم الى غير ذلك، كل هذا تقريبا ليس من هذا. اولا يتعلموا، يعني يجب على الشباب يتعلم، ثم بعد ما يتعلم واذا تعلم علما صحيحا بعد ذلك يعلم الناس. اما قبل لا يتعلم يروح يخرج مع هؤلاء اهل التبليغ او مع المجاهدين، او ولد شاب صغير عمره 15 سنه يقول لك يخرج يروح ايه يجاهد مع افغانستان، هذا غلط. يعني لسه انت لسه ما تعلمت كيف تخرج ابدا. ثم بقى يكون طالب مثلا بيدرس، نحن نقول نخرج اليوم ونضيع بعدين بكره يجي ايه الدنيا. فنحن اول يتعلم، واذا تعلم تمام وبعد ذلك اصبح رجل بعد ما يتعلم ذاك الوقت ايه. وليس من ذلك يعني انه نحن نضيع الشباب ابدا. يعني في طريقه طرق يسووها ما هي صحيحه ابدا. ولذلك ثم فيوفيهم أجورهم، يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أعلى. ثم قال والله لا يحب الظالمين، يعني مين الظالمين؟ الظالمين شركا أكبر. الله لا يحب المشركين أبدا، يحب مين؟ المؤمنين. والمراد هنا الظلم، الظلم الأكبر يعني الظالم. والظلم كذلك العاصي كذلك، والقرآن جاء بالظالمين للكفر الأكبر. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى للذين ذلك نتلوه عليك من الآيات، لأن الرسول ما كان لما بعث عيسى وولد عيسى رسول محمد ما كان موجود، بينهم كان حول 600 سنة. مين جاءتك بهذا العلم؟ قال ذلك نتلوه عليك من الآيات، هذا من الله سبحانه وتعالى. أخبرناك عن ولادة عيسى كيف ولد، وكيف هو ولد، وكيف حملت به أمه، ثم بعد ذلك ولد وتكلم في المهد، ثم بعد ذلك بعث وقال ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لا يتر. ثم بعد ذلك جاءك هؤلاء النصارى من وفد نجران وصار يبحث معك بهذا، وذكرت لهم قصة عيسى ومثل هذا. فهذا ممكن يعني هذا من الرب سبحانه وتعالى، ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر، يعني القرآن الحكيم، الحكيم الذي في أقواله وأفعاله وشرعه. هذا معنى تقريبا يعني، وكما مثل ما قال الله تعالى في الآية ذلك نوحي إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة. يعني قصة هود، قصة نوح، قصة موسى، الرسول ما كان موجود، من كان أتى بهذا؟ الله أعلم. ونعرف أن الرسول أمي، والرجل الأمي ما يصير عنده تعليم أبد. فهذا يجيكم بقصة نوح وقصة إيش كان بين نوح وبين قومه، بين هود وبين قومه، بين صالح وبين قومه، بين شعيب وبين قومه، بين موسى وفرعون، بين عيسى. ممكن هذا من الله سبحانه وتعالى، ما تعلم. ولذلك هذا قال ذلك مطلوع عليكم من الآيات والذكر الحكيم، وأن هذا هو الذكر الحكيم، الحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه. فكل أفعاله حكيمة وأقواله حكيمة وشرعه حكيم، هذا معنى الحكيم في ايه في الآيات. ولو سمينا انسانا حكيما فحكمته ضيقه، ابدا. ما في يعني تشبيه، يعني واحد يقول في الكتاب الله حكيم والمخلوق حكيم، ما في شيء. حكمته ثم حكمته هذه تزول بعد ايام، يموت هو. مش ما قال الله تعالى وبشرناه بغلام حليم، مين الحليم؟ هنا اسحاق. وبشرناه بغلام عليم، مين اسحاق؟ وقال عزيز عن نفسه، وقال عن ملك مصر وقالوا يا أيها العزيز. النفس واحد، كان العزيز عن مصر ما هو في، مات من زمان ما هو موجود. وأما عزة الله فهي باقية. وكذلك وصف نفسه بالسمع والبصر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ووصف المخلوق بالسمع والبصر، هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان المطلق أنشاد من التليف فجعلناه سميعا بصيرا. هذا يقول في هذه الآيات يقول الله تعالى: فلما أحس عيسى أي استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال من أنصاري إلى الله، قال مجاهد: من يتبعني إلى الله. وقال سفيان وغيره: أي من أنصاري مع الله. وقال مجاهد أقرب وقول مجاهد أقرب، والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر: من رجل يأويني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي حتى وجد الأنصار فآووه ونصروه وهاجر إليهم فواسوه ومنعوه من الأسود والأحمر رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا عيسى بن مريم عليه السلام انتدب له طائمة بني إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ولهذا قال الله تعالى مخبرا عنه: قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واكتبنا مع الشهادة. الحواريون قيل كانوا قصارين، وقيل سموا بذلك لثياب البياض الثياب، يعني كانوا يلبسون ايه الثياب، حتى الرسول شرع لهذه الأمة أن يلبس الثياب البيض، فهي أحسن ايه من الثياب التي غيرها. وقيل سياجين. والصحيح أن الحواري الناصر كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتدب الناس يوم الأحزاب فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري، لكل نبي حواري وحواري الزبير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشد، حدثنا وكيع، حدثنا إلى آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله: اكتبنا مع الشاهدين، قال: مع أمة محمد، يعني إذا بعث محمد سنؤمن. وهذا سند جيد. ثم قال تعالى مخرجا عن ملأ بني إسرائيل فيما هموا به من الفتك لعيسى عليه السلام وإرادته السوء والصلب حين تمالوا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان وكان كافرا، أن هنا رجل يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويفسد الرعاية ويفرق بين الأب وابنه إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموا به من الكذب، وأنه ولد زانية. يقول ولد زاني لأنه ولد بأمهم. حتى استشار وغضب الملك وبعث في طلب من يأخذه ويصلبه وينكر به، فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد رفعوا به نجاه الله تعالى منهم ورفعه من روزنة. الروزنة معنى إيه؟ القوة في الجدار أو في السك، يعني كل قوة الله أخذها، الله على كل شيء قدير. في زغزلة ذلك إلى البيت في السماء، وألقى الله شبه على رجل من كان عنده في المنزل، فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى فأخذوه وأهانوه وصلبوه ووضعوا على رأس الشوك، وكان هذا من مكر الله بهم، فإنه نجى نبيه ورفعه من بين أظهرهم وتركهم في ضلال يعمهون يعتقدون أنهم قد رفعوا بطلبتهم، ولكن الله في قلوبهم قسوة وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملاتما لهم وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد. ولذلك اليهود إلى يوم التناد هم في ذلة، وهذا شيء ضربت عليهم الذلة، الله يقولها: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ثم قال: إن قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليهم طاهر، إني متوفيك ورافعك إلى، فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخر، تقديره إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعد الله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إني متوفيك يعني مميتك. وقال محمد بن إسحاق: عن من لا يتهم عن وهب بن منبئ توفاه الله 3 ساعات من أول النهار حين رفعه إليه. وقال ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أن الله توفاه 7 ساعات ثم أحياه. قال ابن إسحاق: أماته الله 3 أيام ثم بعثه ثم رفع. قال مثل الوراق: إني متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت، يعني قابضك، متوفيك هنا بمعنى قابضك. وكذا قال ابن جرير: توفيه ورفع. وقال الأكثر: المراد بالوفاة هنا النوم، كما قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني إيه يصيبكم إيه بالنوم. فقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وإذا كان يبغي يقول: الحمد لله الذي أحيانا وأماتنا وإليه في ينام وإليه المصير، عند إيه؟ عندما يريد أن ينام. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا في شك منه وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. والضمير في قوله قبل موته عائد على عيسى عليه السلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة على ما سيأتي بيانه، فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم لأنه يضع الجزاء ولا يقبل إلا الإسلام، إما القتال وإما الإسلام، ما في غيره. ومطهرك كذلك من الذين كفروا برافع إياك إلى السماء وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وهكذا وقع فإن المسيح عليه السلام لما رفع الله إلى السماء تفرقت أصحابه شيعا بعد، فمنهم من آمن به بما بعث الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته، ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله، وآخرون قالوا هو الله، وآخرون قالوا هو ثاني الثلاثة. وقد حكى الله مقالتهم في القرآن ورد على كل فريق، فاستمروا على ذلك قريبا من 300 سنة. ثم نبأ لهم ملك من ملوك اليونان وقال لهم قسطنطين، فدخل في دين النصرانية قيل حيلة ليفسده فإنه كان فيلسوفا، وقيل جهلا منه، إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه وزاد فيه ونقص فيه، ووضعت له القوانين والأمانة الكبرى التي هي الخيانة الحقيرة لأجل زمان، وأحل في زمانه لحم الخنزير، مع أن لحم الخنزير هذا محرم من جميع الأنبياء، فلذلك هم الآن حين النصارى يأكلون الخنزير، مع الله يقول حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغيره، ولحم الخنزير حرام. هم الحين يعني النصارى يعني واحد حديث، وكذلك مثل الخمر عندهم إلى غير ذلك من الأشياء التي يعني ما هي يعني وصار دين المسيح هذا. وهذا والصوامع والديارات ما يزيد على 12 معبدا، وبنى المدينة المنسوبة إليه واتبعوا طائفة كثيرة، وهذا كله قاهرون لليهود أيده الله عليهم، لأنه أقرب إلى الحق، يعني النصارى أقرب إلى الحق، مثل الآية التي في سورة المائدة، وإن كان الجميع كفارا عليهم لعائن الله، سواء كانوا يهود أو نصارى كلهم كفار، لكن هذا هو الأقرب بس. وذلك الآية اللي يعني لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا يهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك لأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يسرقون، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول أعينهم تفيض من الدمع مع عرفوا من الحق، هذا معناه هائلا. ثم فمنهم من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على وجه الحق، فكانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرض، إذ صدقوا الرسول النبي الأمي العربي خاتم الرسل وسيد ولد آدم على الإطلاق، الذي دعاهم للتصديق بجميع الحق، فكانوا أولى بكل نبي من أمته، الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته مما قد حرفوا وبدلوا، ثم لو لم يكن شيء من ذلك لكان قد نسخ الله شريعة جميع الرسل مما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين الحق الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة، ولا يزال قائما منصورا ظاهرا على كل دين. ولهذا فتح الله لأصحاب مشارق الأرض ومغاربه، يعني ما مضت 23 سنة وجزيرة العرب كلها أصبحت إسلام، وما مضى 100 سنة حتى وصل الإسلام إلى الصين وإلى فرنسا، ولولا الغلطات التي غلطها بعض القوات كان أوروبا كلها صارت مسلمة، يعني وصل إلى حدود فرنسا في أقل يعني من 100 سنة، وهذا تقريبا والدين هذا باقي إلى يوم القيامة، حتى قبل القيامة بشيء قليل يكون إيه لا يوجد فيها من يقول الله. ولذلك جاء في الحديث لا تزال طائفة أمة على الحق منصورة لا يضر من خالفهم ولا من قدرهم حتى يأتي أمر الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.